أنا مسافر مع الدنيا ولا أدري وين تاليها ولا أدري وين تبحر بي هالمرة مراكبها نعم قالوا يا ابن آدم تحرص من بلاويها ترى أحسنت تهملها وعن دربك تجنبها وانا واعي شنو باكر وشنو لا خاويها وانا عارف يا كثر اللي تجرح من مقالبها وانا واعي شنو باكر وشنو لا خاويها وانا عارف يا كثر اللي تجرح من مقالبها بخليها على الراحة وأنا صادق بخليها مع أني داري عنها كل سواياها وعذر بها لسايرها ومدحها وبحلى كل ما أغريها وفهمها أنا اللي كم تمنى بس يكسبها وأنا والله ما ودي بكل شيء نجاريها وحاول لك تمل حرى وبين إني صاحبها إلين أجا ذاك اليوم وبرد حرجي فيها وعلمها شنو أنا مسافر مع الدنيا ولا أدري وين تاليها طالبها وانا اعيش نباكر وشنو لو اخاويها وانا عارف يا كثر اللي تجرح من مطالبها لخليها على الراحة وانا صادق بخليها مع اني داري عنها كل سوايا عشها مرجع لماضيها ولا أتبع خطاويها ولا أرفض إذا قالوا ما كنت أضلى حبايبها وإذا حجت حجايجها نول من يباتيها ولا أقدر أضيع أي فرصة كنت حاسبها أمشيها مع الدنيا ولا أدري وين تليها أنا مسافر مع الدنيا.